بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا Thank you. Amen.

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ the bow.

من المشركين آمنوا بالذي فإن